إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرعنا أيها الإخوة في المجلس الماضي في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 360 من الهجرة. وقد ذكر لنا مقدمة لكتابه، وما أحسن ما صنع بأن بدأ بالعلم، لأنه لا نجاة ولا معرفة لطريق النجاة إلا بالعلم، فإن العلم هو مفتاح كل خير. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا الدين مرجعه ومرده إلى الكتاب والسنة والصحابة والعلماء الأئمة، وهو يكرر هذا كثيرا: الكتاب والسنة والصحابة وأتباعهم بإحسان، ثم الأئمة من علماء المسلمين. الأئمة من علماء المسلمين. وقد مرت بنا فائدة تدل على هذا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد ذكر في باب ما جاء في منكري القدر، قال: المسألة الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لما ذكر حديث ابن الديلمي لما أتى أبي ابن كعب وسأله عن شيء في القدر، ثم أتى ابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، فكلهم حدثوه بما حدث به أبي. فذكر لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الفائدة في المسألة الثامنة، قال: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. ثم ذكر في المسألة التاسعة، قال: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. هؤلاء العلماء ما أجابوا إلا بالحديث النبوي. فإذا نرجع إلى العالم، والعالم يجيب بالدليل، وهكذا سلسلة حتى يرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم، أن قيامه بهذا الدين هو في نهاية الأمر طاعة لله تعالى، وقد قرر ذلك الشافعي في كتاب الرسالة أحسن تقرير، فقال في معنى كلامه أن الله تبارك وتعالى أدب نبيه على الاتباع، أدبه أولا على الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك، ثم أمر الناس باتباعه، فرباه على أن يتبع أمر الله، وأمر الناس أن يتبعوا رسوله، فيرجع الأمر في النهاية إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاءت الدلالات المتنوعة في طاعة الرسول واتباع الرسول، الإيمان بالرسول، تحكيم الرسول، فالدلالات متنوعة على أن هذا أمر مهم، فذكر الله تبارك وتعالى، هذا كل كلام الشافعي، الإيمان بالله والرسول، انظر إلى الدلالات، فقرن الإيمان برسوله الإيمان به، طاعة الله والرسول، اتباع الله والرسول، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قرن بذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، التحكيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا هذا هو مصدر هذه العقيدة، الكتاب والسنة، الصحابة وأتباعهم بإحسان، ثم العلماء، والعلماء من حيث أنهم هم الصلة والوصل بيننا وبين كتاب الله وسنة رسوله. الباب الذي بعد ذلك في هذا المجلس 17 من شهر جماد الآخرة لعام 1434 من الهجرة، قال: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة. نضيف كلمة ذكر الأمر من القرآن، فهذا الباب كله آيات قرآنية، والباب الذي يليه في ذكر أحاديث نبوية. باب ذكر الأمر من القرآن بلزوم الجماعة، فهذا كله آيات قرآنية. الذي بعده باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة، فإذا هذا الباب في آيات، أو يذكر فيه آيات من القرآن تأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع. فما أحسن هذا، نحن نقول السنة والجماعة. فبدأ الأجر رحمه الله بالجماعة، لأن الجماعة إذا اجتمعوا على شيء فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، الجماعة معصومة، الجماعة معصومة. وسنذكر ما المراد بالجماعة. قال: باب ذكر الأمر من القرآن بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وهذا لازم، لأن الذي لا يلزم الجماعة يشذ ويصبح مفارقا لها. قال: بل الاتباع، تقول: لأن الفرقة لا تجتنب إلا بالاتباع. الفرقة لا تجتنب، لا تنجو من الفرقة إلا بالاتباع. قال وترك الابتداع تقول لأن الابتداع هو السبب الأول والأعظم للفرقة. الابتداع هو أعظم أسباب الفرقة. انظر إلى الجماعة في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، جماعة مؤتلفون لم تظهر البدع، وفي صدر خلافة عثمان لم تظهر البدع، بدأت الخوارج تظهر في آخر عهد عثمان، حصلت الفرقة. فإذا حصلت البدعة حصلت الفرقة، ولا اجتماع إلا بالاتباع، لا اجتماع إلا بالاتباع. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أحيانا يذكر المصنف كلامه في بداية الباب، وأحيانا يذكره في آخره، وتعليقاته رحمه الله غاية في البيان والموعظة، غاية في البيان والموعظة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم، هلكوا لما افترقوا. وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، البغي والحسد، بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم. في هذه العبارة بيان أن أسباب الفرقة سببان، كل الأسباب ترجع إليها، أسباب الفرقة والاختلاف سببان، مهما ذكرت من سبب فإنه يعود إلى هذين الصنفين: إما خفاء العلم، وإما سوء القصد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إما خفاء العلم وإما سوء القصد. طيب إذا كان العلم ظاهرا كما في زماننا، في زماننا ما شاء الله كم شرحت من كتب في العقيدة، تجد للكتاب الواحد شروحا متعددة، فالعلم منتشر بين الطائفة الذين استقاموا على أمر الله. طيب فإذا لماذا الاختلاف؟ طالما أن العلم منتشر، الاختلاف بسبب سوء القصد، بسبب سوء القصد من البغي والحسد. فقال بعد أن علموا، بعد أن علموا، أي أن السبب الأول للفرقة غير موجود وهو خفاء العلم، لأنهم علموا. فما الذي فرقهم؟ البغي والحسد. قال: فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا. شوف كيف المنهج، منهج واضح، حذرنا الله، حذرنا رسوله، حذرنا الصحابة واتباعهم، حذرنا علماؤنا. وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين. كلهم فالذي يخالف هؤلاء هو مخالف للإجماع. كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. كلهم. فهذا الذي يجري في بلاد المسلمين الآن هذا مخالف لكلهم، مخالف لهذه الكلية، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذا اتباع لغير سبيل المؤمنين. كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك لنحذر، وهذا هو الواجب الآن، أن هذه الكتب تقرأ وتنشر في المسلمين. فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل. نعم، فالعلم كله راجع إلى الله تبارك وتعالى، وعلمناه من لدنا علما، ففهمناها سليمان وعلم آدم الأسماء كلها. قال نصيحة لإخواني من أهل القرآن، نصيحة من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة، يعني جماعة، فما الذي فرقهم؟ الذي فرقهم الشيطان، اتبعوا الشيطان. كان الناس أمة واحدة أي ثم اختلفوا، كما في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فلما اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويذكر هنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق، وهذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، فهو في حكم المرفوع. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني لما اختلف الناس، لما ظهر الشرك في الأرض، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأي شيء يختلف فيه الناس حكمه في كتاب الله، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني الذين اختلفوا هم أهل الكتاب، العلم موجود ومع ذلك اختلفوا، من بعد ما جاءتهم البينات. طيب لماذا؟ طالما أن الكتاب موجود، البينات موجودة، فلماذا اختلفوا؟ قال سبحانه بغيا بينهم، هذا هو سبب الاختلاف. فليكن لنا في هذا عبرة وعظة. أهل المنهج الصحيح الآن بينهم اختلافات، فينبغي لكل واحد أن ينظر في حال نفسه ويتقي ربه سبحانه، ما الذي يحمله على مخالفة أخيه؟ هل هو البغي والحسد؟ إن كان ذلك فليعتذر. بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. ما هو هذا الحق؟ الذي كان قبل الاختلاف، لما اختلفوا فيه من الحق. الناس اختلفوا في الحق، طيب كيف نعرف الصواب؟ أن نرجع إلى حال الناس قبل الاختلاف، فهذا هو الصواب. لأنهم كانوا أمة واحدة بدون اختلاف. فالناس قبل نوح عليه السلام كانوا على الحق، فإذا اختلفوا في عهد نوح فكيف نعرف الصواب؟ أن نرجع إلى ما كانوا عليه قبل الاختلاف. الناس في عهد أبي بكر وعمر وفي خلافة عثمان في أولها كانوا كلهم على الصواب، اختلفوا بعد ذلك، فكيف نعرف الحق؟ أن نرجع إلى ما كانوا عليه قبل الاختلاف. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال وقال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. الذين جاءوا بعد الرسل جاءت البينات ومع ذلك اقتتلوا، اختلفوا أولا ثم اقتتلوا. قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي أنهم اقتتلوا بإذنه سبحانه، بإذنه القدري، ولكن الله يفعل ما يريد. فإذا أنت عند الاختلاف لا بد أن تنظر هذه النظرة القدرية، تنظر نظرة قدرية ونظرة شرعية. نظرة شرعية أنك تسعى إلى الائتلاف بقدر الإمكان، لكن لا تحسب أن الناس ستجتمع كلمتهم. فإذا ما تنشغل كثيرا بالاختلاف، وإنما أنجو بنفسك. قال وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والله يا إخواني هذه عبرة، هذه آيات يعني مطابقة لما يحصل في زماننا. تجد يعني طوائف مختلفة، الكل يشرح كتاب التوحيد، الكل يشرح كتاب الشريعة الأجر، العقيدة واحدة ولكن الاختلاف موجود. فإذا لماذا بغيا بينهم؟ قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم خرجوا عن الجماعة وكانوا شيعا، لست منهم في شيء. إيش يعني لست منهم في شيء؟ نقول هذا أسلوب عربي معروف، معناه لا صلة بينك وبينهم، ما في أي ارتباط بينك وبينهم، هذا معنى لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه النظرة القدرية التي أشرنا إليها، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإنما الواجب عليك أن تنظر ما هو الواجب الشرعي عند الاختلاف. وقال تعالى في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. سبحان الله، يعني العلم موجب للإيش؟ موجب للائتلاف، هو موجب ولكنه لا يقتضي، أو العكس بحسب الفرق بين الموجب والمقتضي، هو يقتضي ولكن لا يوجبه، هذا هو الصواب. العلم يقتضي الائتلاف، يقتضيه لكن لا يوجبه، لأن الله عز وجل له مشيئة في حصول الاختلاف. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف الشورى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذه قضية مهمة، ولذلك كررت ما يكرر في الكتاب والسنة يدل على أنه أصل من الأصول. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وقال تعالى في سورة لم يكن: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا في الحقيقة يوجب ماذا؟ هذا يوجب اللجوء إلى الله تعالى في الهداية إلى الحق، كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأعظم ما تطلب فيه الهداية، الهداية إلى المسلك الصحيح والمنهج الرجيح والصراط المستقيم والسبيل القوي. وإلا قد يكون الإنسان عابدا يصلي كثيرا ويصوم كثيرا لكنه ضال كحال النصارى. قال محمد بن الحسين: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. هذه خلاصة الآيات: أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض، يعني أن السبب الأول غير موجود وهو خفاء العلم، لكن السبب الثاني موجود وهو سوء القصد. كتبت عندي تعليق على كلام المصنف من قديم، قلت: وهذا هو عين ما يحصل في زماننا، العلم منتشر والفرقة حاصلة والله المستعان. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا مولانا الكريم من الفرقة بل نلزم الجماعة؟ قيل له، قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا. هذا تماما مثل حديث ليش العرباض، الحديث الوصية: أوصيكم بإيش؟ بتقوى الله والسمع والطاعة. اتقوا الله حق تقاته واعتصموا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن قال قائل: قد حكم الله عز وجل بالفرقة، فنقول: هذا سؤال كبقية الأسئلة في القضاء والقدر. إذا كان الله تبارك وتعالى قد قضى بالفرقة، فما عليك إلا أن أول شيء تتخذ الأسباب الشرعية للنجاة منها، ثم تدعو الله عز وجل حتى تبقى عابدا، ولا يكون الإنسان عابدا خاضعا لربه إلا بالقضاء والقدر. أما لو كانت القضية عند الله عز وجل مقدمات ونتائج حتمية، كان الإنسان يغتر ويقول: أنا الذي أصلي وأنا الذي أصوم وأنا وأنا وأنا. نعم، فالأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكرهم نعمة الألفة، قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالتأليف نعمة، فألف فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال تعالى بعد ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فتأمل كيف أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق، واعتصموا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نهي عن التفرق، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فهذه وصية من الله تبارك وتعالى، لزوم الجماعة، وصية الله تعالى، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، كآية آل عمران واعتصموا ولا تكونوا، أمر ونهي، أمر بالشيء ونهي عن ضده. والأمر بالشيء والنهي عن ضده لا يكون إلا في الأمور المؤكدة، كما أقول لك تعلم ولا تجهل، أحسن ولا تسيء. قال وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك يعني خلي توجهك مستقيم، مش كل ساعة في حال، شوية في هذه الجهة وشوية في هذه الجهة. أقم وجهك، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأول ما ذكر سبحانه من صفاتهم الإيش؟ التفرق. قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، وفي القراءة الأخرى من الذين فارقوا دينهم. فهم فارقوا، حمك الله، فهم فارقوا فإيش؟ فتفرقوا. انظر إلى جمال القراءات، كلمة واحدة تؤدى بها قراءتان ونستفيد منها معنيين، فارقوا دينهم، فرقوا دينهم، فارقوا فتفرقوا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. وقال تعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أولو العزم. سبحان الله، أول ما ذكر سبحانه ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا يحصل الاجتماع إلا بالإيش؟ إلا بالاتباع. لا يحصل الاجتماع إلا بالاتباع. فأي دعوة، أي دعوة إلى الاجتماع بدون اتباع فهي دعوة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني شق عليهم وأنكروه. قال محمد بن الحسين رحمه الله فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى؟ فعلا آيات بينات واضحات، وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة. ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم، سبحان الله، كأن هذا الرجل يعني بيننا، أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه، هذه إشارة إلى الأمر القدري، أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلق ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. جعل الله عز وجل ذلك موعظة، شوف موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون. فإذا جماعة واتباع، اتباع سنة، جماعة وسنة. فإن قال قائل أين هذا من كتاب الله، يعني أنه لا بد من الاختلاف، قيل له قال تعالى في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك فنجاهم من الإيش؟ من الاختلاف، بأن يكونوا على الأمر الأول قبل الاختلاف. فالذي يهدى إلى سبيل السنة والجماعة فهذه نعمة عظيمة ورحمة سابغة من رب العالمين عليه، إلا من رحم رب، ولذلك خلقهم، يعني خلقهم للاختلاف، والله عز وجل له من ذلك الحكم العظيمة. ومنهم من يقول للرحمة خلقهم، لذلك اسم الإشارة إما أن يعود إلى مختلفين وإما أن يعود إلى من رحم ربك. فبعضهم قال للاختلاف خلقهم وبعضهم قال للرحمة خلقهم، ولا منافاة بين القولين. فالله عز وجل خلقهم للاختلاف ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى أمر نبيه أن يتبع ما أنزله إليه. نعم، نرجع كما ذكرنا تقرير الشافعي في الرسالة، أمر الله عز وجل نبيه أن يتبع ما أنزله إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يأتي بشيء من عنده، أن يتبع ما أنزله إليه ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه. ففعل صلى الله عليه وآله وسلم وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوى. الإعجاب الغرور. قال الله تعالى في سورة الجاثية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات. فأعطاهم الله عز وجل يعني رزق الدنيا ورزق الدين، وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، على شريعة، ولذا سمى الأجري كتابه بالشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فرب الله تبارك وتعالى نبيه على الاتباع، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. رد الله المسلمين إلى هذه الجوهرة التي هي عندهم ولا يعرفونها. كيف الإنسان يترك الرجوع إلى الكتاب والسنة وفيهما الهدى والنور في أمور الدين والدنيا، ويذهب ويأخذ عن هؤلاء الكفر الذين أعمى الله أبصارهم وختم على قلوبهم وسمعهم؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم قال تعالى هذا بصائر، كما ذكر لنا إيش موعظة، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم ذكر يعني أثر ابن عباس وإنما ذكر أثر ابن عباس مع أن الباب في آيات من القرآن يعني تفسيرا لبعض هذه الآيات، فذكر أثر ابن عباس لأنه تفسير لهذه الآيات التي ذكرها. الشيخ وليد هنا حكم على هذا الأثر بأنه ضعيف، لكن نحن نخالفه في هذا لأن هذا الأثر من رواية عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذه صحيفة علي بن أبي طلحة المشهورة، هذه الصحيفة ثبتت بهذا الإسناد. علي بن أبي طلحة كتب التفسير عن ابن عباس بواسطة مجاهد وسعيد بن جبير، فعرفت الواسطة. علي بن أبي طلحة كتب التفسير عن ابن عباس، هو لم يلقى ابن عباس، كتب التفسير عن مجاهد وابن جبير فيما نقلوا عن ابن عباس. معاوية بن صالح كتب هذه الصحيفة عن علي بن أبي طلحة، وعبد الله بن صالح لما نزل معاوية بن صالح إلى مصر فكتبها عبد الله بن صالح، فهي صحيفة ثابتة. قال عنها الإمام أحمد: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. يعني لو رحل إلى مصر، والإمام أحمد يقول هذا هو في بغداد، لو رحل إلى مصر من أجل هذه الصحيفة ما كان كثيرا. وهذه الصحيفة اعتمد عليها البخاري وأيضا ابن جرير وابن أبي حاتم، وكذلك يعني صححها الطحاوي وأبو جعفر النحاس، ويعني يطعن فيها الشيخ الألباني والشيخ المعلمي اليماني، لكن طبعا هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم يعني حكمهم على هذه الصحيفة مقدم. ولربما يكون كلام الشيخ الألباني والمعلمي فيما يتعلق برواية الحديث، يعني إذا كان الكلام في مقام رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية حديث نبوي فنعم، لأنه لم يلقى ابن عباس، لكننا نتكلم في الإيش؟ في الصحيفة، فإن هذه الصحيفة ثابتة. فهذا الأثر من صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهو ثابت. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أهل البدع أهل الفرقة، وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وقوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في كل هذا قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة، أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى. قال محمد بن الحسين: هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يلزموا الجماعة ويحذروا الفرقة. فإن قال قائل: فاذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك، قيل له: نعم، وواجب عليك أن تسمعه. انظر إلى النصيحة، قل: أنا سأذكر لك ويجب عليك أن تسمعه. فيجب على المسلمين الآن أن يسمعوا هذا المنهج الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وواجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة وتستعين بالله العظيم على ذلك. صحيح، لأن الاختلاف لا بد منه، فإذا لا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.